وأثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمؤلف يرى أن هذه الجملة نفية للثناء عليهم، نفية للثناء عليهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية، ليس الغرض منها الثناء بل الغرض منها استمرار الصفة من الإيمان والعمل الصالح، يعني أن هذا التمثيل وهذا الاستخلاف وهذا التبديل في الخوف بعد الأمن في الأمن بعد الخوف، هذا متى يكون؟ إذا استمروا على عبادة الله سبحانه وتعالى من غير إشراك به. فتكون جملة هذه حالية أو استئنافية، والغرض منها بيان أن هذا الوصف الحاصل أو هذا الوعد الذي وعد الله به حاصل متى؟ ما استمروا على عبادة الله وعدم الاشراك به. نعم، فأنت خذ هذه الصفة وهي إخلاص التوحيد لله والبقاء عليه الذي هو شرط التمثيل، مع قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أربع صفات مع هذه الصفة وهي العبادة بدون إشراك، تكون أسباب النصر التي وعد الله بها الذي وعد الله به كم؟ تكون خمس، تكون خمسة: عبادة الله بدون إشراك الذي أعلاه التوحيد، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه هي أسباب النصر الحقيقية التي بها ينصر الله عباده، ما عدا ذلك فليس بسبب من أسباب النصر. ولاحظوا أن إعداد القوة داخل في ضمن هذه الأشياء ولا لا؟ نعم، داخل في ضمن هذه الأشياء، لأنه من جملة عبادة الله حيث أمر الله به، وكل ما أمر الله به فهو من العبادات، كل ما أمر الله به فهو من العبادات. أما رجل يقول أنا أتمنى النصر لكن لا يقيم الصلاة، من أين يأتيه النصر؟ يقول أتمنى النصر لكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فمن أين يأتيه النصر؟ لا بد من أمر بمعروف ونهي عن منكر، وثقوا إنه ما يمكن يقوم للمسلمين قائمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر لازم ولا بد، لازم ولا بد التفرق بينهم، ولا لا؟ أنا أقولكم الآن إذا لم يأمر الناس بالمعروف وينهوا عن المنكر فإنه يلزم لزوما حتميا مؤكدا أن يتفرق، لأنه هل نشرب الناس واحد وهدفهم واحد؟ لا، هذا أمر بالضرورة. فإذا لم نقم هذا الذي شجع عن الإسلام، إذا لم نقمه ونرجو الإسلام صار مفارقا لنا، يسلك غير ما نسلك. ولهذا قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، استعدى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل هذا أن بترك الأمر المعروف عن المنكر يكون التفرق، وهو أمر واقع طبيعي. يقول يعبدون لا يشركون به شيئا، وقول لا يشركون به شيئا شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء مما يشرك به، وليس الشرك خاصا بعبادة الوثن بأن يرفع الإنسان ويسجد لشجرة أو حجر أو قدر أو شمس أو قمر، لا، الشرك أعم من ذلك كله، حتى إنه إذا أطيع الإنسان في معصية الله يكون ذلك شركا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. الرجل